الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال: فكلي واشربي. بعد أن كانت الولادة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة لتتكئ عليه وتستند به وتعتمد عليه. قالت: يا ليتني مت قبل هذا، خشية من التهم، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها جبريل عليه السلام، وكان أسفل منها، كان في مكان منخفض، جاي من السماء، لكن كان في تلك الساعة في مكان أسفل منها. فناداها ألا تحزني، واختار المصنف أن المنادي جبريل عليه السلام، في من يقول ناداها من تحتها يعني عيسى، فيكون أول ما تكلم عيسى حين نزوله، والأصح أن المنادي جبريل، وعيسى تكلم حينما كان التكلم مخلصا لوالدته، حينما تكلم كان في كلامه تخليص لوالدته من التهم، معناته عند الضرورة تكلم للإعجاز. أما هنا فالمتكلم على الأصح جبريل، ناداها من تحتها، في قراءة من تحتها، من تحتها الذي هو تحتها كمان بصح من أول جبريل، ولو إن من تحتها. نعم. ألا تحزني يعني لا تتأسفي، الحزن إنما يكون على الشيء الماضي والخوف من الشيء المستقبل، كي لا تأسوا على ما فاتكم يعني لا تحزنوا، ولا تفرحوا بما آتاكم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا في المستقبل ولا تحزنوا عما مضى. هون لا تحزني عما جرى، قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل الله سبحانه وتعالى تحتك نهرا، فسر السرية بالنهر، نهر الماء، وبعضهم فسره السري بالرجل السير، من مفرد سراه، سري سري سراه، ايوه السراه اللي بيمشوا بالليل، والسراه علية القوم، الجماعة المرتفعين في الرتبة من القوم اسمهم سراه، سرات الناس، ايوه لا تصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، في ناس بيقروها لا سرات لهم، السراة اللي يمشوا بالليل شبنا فيهم؟ نعم دعوت بلا جلة ومكرمة يوما سرات أيوة. نعم لا تصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، إذا صارت الحكم للجهال والصبيان معناتها صار الحكم مو منتظم، ولا سرات كأنه ما في حكام، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. نعم ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هون يعني يرجح المصنف أن المنادي جبريل وأن السري نهر ماء كان انقطع. يعني أنت لقيت حالك الآن في غربة، لا طعام ولا شراب ولا أنيس، وقعت في حرج، وستلاقين من الناس التهم بمقتضى الولادة الشاذة عن العادي. هذه أمور كلها تجعل في القلب حزن وهم وشديد. قال لا تحزن، هذا النهر اللي كان منقطع جرى، وهذا الجزع اللي انت لجأت إليه وهو يابس هزيه بتلاقيه نزل الرطب، تاكي رطب. هذا عم يورجيها أنه في شغلات خارقة للعادات، لا تخافي ندبرها نحن. هذا كله إرهاص ومقدمات وتمهيد لتسكين روعها حتى يخف ألمها وروعها وخوفها. وهزي إليك بجزع النخلة، هي النخلة إذا يابسة وعبارة عن شجرة ضخمة شلون بدها تهزها؟ اللي بينهز الغصن. وهي أما هذه الشجرة اليابسة، إن الغصون إذا لينتها اعتدلت ولن يلين إذا لينته الحطب. شلون هزي بقى؟ يعني أنت عميلي جهدك، هزي الجزء مثلا، هزي اللي بينهز، هزي إليك بجزع النخلة. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسقط عليها الرطب بدون هز، لكن عم يعلمها السعي. الرزق مقدر لكن بده سعي. اسعى وتلقى رزقك من الله سبحانه وتعالى. أما واحد يقول الله هو الرزاق، رح أقعد يا جامع تجي رزقتي لعندي، صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى ما يريد منك هذا. هي الرزق بتجي، ما في إشكال. إذا مكتوب لك رزق بده يجي الرزق إذا مكتوب لك. وما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد وأن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. أما إذا كان عم يشتغل شغل طبيعي حسب القانون الشرعي والعرفي ما في ذل. إذا بده يعمل انحراف وزرار وكذب وغش وكذا، رح يصغر حاله بقصد الرزق، والرزق جاي لا يهن نفسه لأجله. وهيك ما قدر الماضي غيك أن يمضغاه لا بد وأن يمضغاه، ويحك كله بعز ولا تأكله بذل. فعمي حضرة الحق عم يعلمها السعي، هزي إليك بجزع النخلة، أي بالجزع، معناتها مو بالإرمية، شي فرع من الفروع. كانت يابسة، اليابس ما بينهز، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الماء، أجرى فيها الماء وجعلها لينة بعدما كانت قاسية. القلب القاسي، في أقسى من القلب الله بلينه في بعض الأوقات، ما في أقسى من القلوب. قلوب القاسية أشد من الحجارة، عبرة الحق، بل هي أشد كالحجارة، بل هي أشد. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. معناته القلب القاسي أقسى من الحجارة، الحجارة عم يطلع منه مي، أما هذا ما بيطلع منه خير القلب القاسي. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. الله لا يقسي قلوبنا. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، وقلوبنا منعمة بشكرك، وأبداننا هينة لينة لطاعتك. قال وهزي إليك بجزع النخلة كانت يابسة، والباء زائدة. هزي بجزعي ولا هزي الجزع؟ المعنى وهزي إليك جزع النخلة، أو اجعلي الهزة ملابسا للجزع، اجعليه متعلقا بالجزع. إذا ما بدنا نقول زائدة، عم يختار المصنف، حكينا نحن هذه الخطرة أو عدة مرات أن المصنف رحمه الله مطلع على التفاسير وما فيها من الاتساع، وهو نفسه في له تفسير كبير، الدر المنثور في الحديث المأسور، في التفسير المأسور له كتاب كبير في التفسير. بس هون شو عم يساوي؟ يلا هذا الشيخ المحلي نحن عم نقرأ، ما هذاك الشيخ السيوطي، على كل حال أحد الجلالين. فمعناتها مطلع على التفاسير الواسعة، لكن عم يعتصر مثل ما قلنا هذه الخطرة، يعطينا الخلاصة، إيسانس يسموه ماء تاعي العطر، تمام. تساقط عليك، تساقط وتساقط، أصله بتاءين تتساقط. الثانية قلبت الثانية سينا صارت تساقط، تتساقط قلبنا التاء سين شو صارت تساقط، وأدغمت في السين وفي قراءة تركها تساقط، صار معناتها ثلاث قراءات، تساقط وتساقط وتساقط. تساقط عليك رطبا جنيا، إذا أن تساقط عليك رطبا جنيا صار رطبا شو إعرابا مفعول به، تساقط رطبا، إذا أن تساقط رطبا تتساقط رطبا تصير مثل اشتعل الرأس شيبا، صارت رطبا شو إعرابها تمييز. فلذلك هو اللي عم يعربها قال تساقط عليك رطبا تمييز، تتساقط رطبا، مثل امتلأ الحوض ماء اشتعل الرأس شيبا، تمييز نسبي. جنيا رطبا جنيا يعني من صفته أنه مجني، أيوة. وإذا كان الجنى قريبا كان أقرب في الإكرام، لذلك في الجنة لا بينصبوا سلالم ولا بيساووا مفراط مثل ما بيساووا، ولا بيقعد واحد مع الجوزة إذا بده يساوي الجوزة يسناوي الجوزة. وجن الجنتين دان، شو معنى دان؟ مو مثل الزيتون الدان، دان يعني قريب، دنا يدنو دنوا فهو داني، داني أصلا. وجن الجنتين دان يعني قريب، قريب القطاف. في لذة لما الواحد بيسناوي من على الشجرة غير لما بيجيبوا له اياهم بالصحن، بلاقيها اطيب وألذ. بعدين هنيك مو باخينه، معليش معليش اذا قطفت واكلت ولا بده غسيل ولا في غبار ولا في برغاش ولا بيهدي عليه شيء، كل وعلى الله. ان شاء الله فيها العافيه. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي، طالما حصل الطعام وهو الرطب وحصل الشراب وهو الماء من هذا النهر الذي جرى صافيا، نهر صغير يعني جدول اسمه جعفر واسمه سليم، وهذا نحسن نشرب من تشرب منه ماء صافي، فكلي من الرطب واشربي من السليم. عطش النفس قوي يصير معها عطش مثل عطشان عطش النفاس، هذا بيصير عطش معها شديد صار بدها تشرب. وكان من عادتهم انه يمنعوها من الشرب، قال حتى ما يكبر بطنها او حتى ما يصير نزيف او كذا، ما بعرف شو عملوا. هلا ما فيها القيود، تشرب وتاكل واللي بدها اياه. ايوه. وقالوا الرطب والتمر انسب شيء للنفساء لتقويتها بعد هذا الضعف، لانه الهزه اللي نزتها مو سهله، وبعدين الدماء اللي خرجت منها كمان مو سهلة، لذلك صار بده تعويض، عشان هيك بيصفر وشها. وهيك لما تكون حامل بيبقى وشها أحمر، لما تضع وصير نفسها صار وشها مريضة، صارت مريضة. فالتمر خير ما تأكله النفسة، لذلك اختار له سبحانه وتعالى الرطب. فكلي من الرطب واشربي من السري ماء يعني. وقري عينا بالولد، الولد لا تأكل همه منين إجاني هلا رح يبليني بلوة كبيرة وفضيحة كبيرة، لا، سيكون لك سرورا. قري عينا يعني لتقر عينك بالولد، كمان هذا عينا شو أعرابها؟ كمان تمييز. قري عينا بالولد، كلمة عينا قال تمييز محول من الفاعل، أصل لتقر عينك بالولد فصار قري عينا بالولد، لتقر عينك به. شو معنى تقر؟ تسكن، فلا تطمح إلى غيره. إذا الواحد حابب منظر ما بيقيم عينه منه، وهيك إذا حابب إنسان ما بيقيم عينه منه، ما بيعود يطلع على غيره، بيبقى ميت زلمة وعينه بيه الزلمة حابه. وهيك وطرفك إما جئتنا فاحبسنه لكي ما يروا أن الهوى حيث تنظره، أيوة. حول نظرك، أيوة، لا تطلع فينا كتير حتى ما يعرفوا وين عم العين، العين مثل ما بيقولوا ما بتدب الا مطرح ما بتحب. فهون معناتها قري عينا، معناتها لا تتصلعي على غيره، جبنا لك ولد حتى ما تطمح نفسك ولا تفكر بولد آخر من حسنه وبركته ما فيه من المحاسن والصفات، فلا تطمح إلى غيره لتسكن عينك، فلا تطمح إلى غيره. هو بيجي معنى قري، بيجي معنى قري من القرور، وقرن في بيوتكم من قر يقر بمعنى ثبت، قر يقر بمعنى ثبت، وتجي من قر من القر أو القر بمعنى البرد، برد الشديد. اليوم يا غلام يوم قر، شو معناتها؟ يوم بارد. فقر عينا يعني لتبرد عينك. وإنما إذا اضطرب الإنسان فإنه تدمع عيناه، فإن كان من السرور كانت الدمعة باردة، إذا كان من الحزن تجي الدمعة سخنة بتسلخ الخدود، شايف شلون؟ فقر عينا. فإما فيه إدغام نوني إن في ما الشرطية، أصل إن ما، طبعا النون الساكنة إذا جا وراها ميم والميم من حروف الإدغام شو بنساوي؟ ندغم النون بالميم، صاروا اثنين ميمتين. الإدغام إدخال حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، ندخل الأول وهو النون في الميم صارت كل ميم، صار ميم مشددة عبارة عن ميمين، ولذلك صارت إما، ولا تكتب إما تكتبها ترجمة، فإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة. ترين يعني إن رأيت، ما زائدة شو بيطلع معناتها؟ إن رأيت. إما ترين يعني إن رأيت، إن ترين هذه النون شو اسمها؟ ترين نون التوكيد، فإما ترين، ترينن أصلا ترين نون يا للإناث وراها نون الرفع، إيوه إجت بعد منها نون التوكيد، صاروا كم نون؟ صاروا نينان، نينان جمع نون مثل حوت وحيتان، وهيك صاروا نونات ثلاثة، نحذف بقال نون واحدة وهي نون الرفع. صار إذا بدنا نقول ترينا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي النونات، النون حذفناها لتوالي النونات وكسرنا الياء قبل منها، الراء قبل منها صارت الياء ترينا، كانت الياء ساكنة ترينن صارت ياء مكسورة ترينا، حذفت منه لام الفعل، شوي لام الفعل ترى أصل ترى، وعينه وألقيت حركتها على الراء، أصل تر ين ترينن ألقيت حركتها على الراء صارت ترى بدال الياء، وكسرت ياء الضمير تري هي ياء المؤنث المخاطب، كسرت لالتقاء الساكنين، لأن النون المشددة عبارة عن نونين، النون الأولى ساكنة بدها تلتقي بالياء الساكنين، بيلتقي ساكنين شو سوينا؟ كسرنا الياء للتخلص من التقاء الساكنين على العادة، أصل التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر. فإما ترين شبدك الشوفي من البشر أحدا، إذا صادقت إنسان فيسألك عن ولدك، يستغرب إنك حاتم لولد من جايبتي، بركي مستأجرته بركي مستعيرته، هلا الشحادين بيستأجروا ولاد، يا بيستعيروهن يا بيقاسموهن، عيريني ولدك شو بيجيني إلي وإليك أو إليك من هون لنمضي السفرة الحيلة كذا وكذا، ما بتلاقي إلا جايبت لك ولاد ومخدرتهم نايمين على حضنا كلهم يا عصرتي، ايوه شان تستذر العطف. هو الكذاب عم يضيع الصحيح، وهيك يقولوا عم يضيع الطائع بين رجلين العاصي، الله يصلحنا. فإما ترين من البشر أحدا، حكينا مرة بالخطبة بجامع الحسن أنه هدول ما بصح تعطيهم زكاة، يعني تدفع لهم وتحسب للزكاة ما بصح، لأنك مالك متحقق فقره، ما تعرفه فقير ولا لا، واحتال صاحب كار معناتها، وإلى أواعي كمان أواعي المهنة بيلبسها تلبس الملايب وتعمل حالة درويشة بس تخلص شحادة. هيك في ناس شافوهم تقيم الملايب تحطها بالشنطاية وطلعت متبرجة مثل النسوان الباقيين. لمت لشوية قدام الجامع ساعة زمان ساعة زمان وبينتقلوا من جامع لجامع. جامع الفلاني مثلا يخلص ساعة 12 خطوته قصيرة. من هون بينتقلوا لجامعة الأطفال بياخذوا من هون وبياخذوا من هون. هذول ما بصح نعطيهم الزكاة مو هيك؟ ايوه. فيسألك عن ولدك. هون راح يستغربوا انه منين جايبتي هالولد؟ نحن بنعرفك وكانت صغيرة مو كبيرة السيدة مريم لذلك السن 20 15 16 هيك شيء. فيسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يعني أنا ما بحكي. شلون حكيت لما قالت قولي إني نذرت للرحمن صوما؟ شلون حكيت؟ جوز بالإشارة إمساكا عن الكلام. شو معنى الصوم؟ الإمساك عن الكلام في شأنه وغيره من الأناسي. يعني لا تحاكي حدا لا اللي عم يحاكيك ولا غيره من الإنسان. جمع أناسي جمع إنسان وأناسية كثيرة. أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره في شأن الولد وغير الولد. يعني لا تحاكيهم ولا قولت مرحبا ولا صباح الخير ما في كلام مع الناس منهم. كان قال من عادتهم إذا نوى الصيام يصوم عن الطعام والكلام. أما نحن عنا صيام عن الطعام في صيام عن الكلام ما في. إيوه ليس في شر يعني. فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني شو عرفنا أنه تصوم عن هذا الذي يسألها وعن غيره من الناس؟ قال بدليلي فلن أكلم اليوم إنسيا معناته ولا واحد بدي حاكي. صامت عن الكل. أي بعد ذلك يعني بعد ما تبلغيهم. أي لذلك عم يقول لك بعد ذلك بعد ما تبلغيهم أني أنا صايمة لا بدي حاكي حدا. فأتت به قومها تحمله. هلا بدها تصير مفاجأة بقى. حملت الولد وتوكلت على الله وراحت بدها تشوف شو بده يصير معها. فأتت به قومها تحمله. حال تحمله جملة تحمله معنى حال. معناته فأتت به قومها حاملة له يعني وهي تحمله. فهذا الفعل المضارع جملة لما بيكون مؤلفة من فعل مضارع ما بدها قد ولا بدها واو. أتت به قومها تحمله تكتفي ربطا بالضمير المستتر فيها. وأما لو كان ماضي تقول وقد قامت. جئت وقد قامت جاء فقمت فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. وقد نضت ما بيقول قد نضت وبدها واو الحال. بس هون بالفعل المضارع يكتفي بالضمير ربطا للموصوف بالصفة. تحمله حالا فرأوه شافوا الولد قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هلا عملت عمل عظيم. نعرفك متنسكة منقطعة في الجامع لخدمة الجامع للصلاة والعبادة. ايوه لقد هلا منين جايبه الولد؟ عامل شغله كبيره. هلا انت مو شغله سهله. لقد جئت شيئا فريا. والفريه معناتها الكذبه. هذا منين جايبتي الولد؟ عظيما حيث اتيت بولد من غير اب. يا اخت هارون. هارون مو اخو موسى. هو رجل صالح كان مشهورا بالصلاح والتقوى. وانت مثل حكايته بالصلاح. يا أخته أخته في الصلاح بتقول هذا أخو هذا يعني مثله. يا أخت هارون هو رجل صالح أي يا شبيهته في العفة. ما كان أبوك امرأة سوء. أين جبتي هالشغلة؟ أبوك كان رجل صالح وأنت معروفة بالصلاح. ما كان أبوك امرأة سوء أي زانيا. وما كانت أمك بغيا أي زانية. بغي ما قال بغية قال بغي لأن وزن فعيل يستوي فيه المؤنث والمذكر. بعدين لما بيكون البغاء من صفة المؤنث ما بده علامة تأنيث مثل كلمة حائض مثلا. حائض لا يقال حائضة مختص بالنساء. وما كانت أمك بغيا يعني زانية فمن أين لك هذا الولد؟ مصيبة. فأشارت لهم إليه. ما بدها تحكي ما ندرت الصيام. أعطتهم إشارة على الولد يعني اسألوا له. أشارت إليه أن كلموه. هذا أن شو اسمها هوني يسموها مفسرة، لأنه إجت بعد كلمة أشار، وأشارت بمعنى قالت، لكن ما فيها لفظ حروف القول. والفعل الذي يأتي فيه معنى القول دون حروفه تجي وراء أن يسموها أن مفسرة. أوحى إليه أن كذا، أوحى إليهم أن سبحوا. وهون أشارت إليه أن، شو اسمها أن هي؟ مفسرة، تفسر الإشارة. شو معنى الإشارة؟ أي كلموه، سألوه له. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كان ولم يزل، ومعناته كان في الماضي، وكان قد تأتي للماضي وقد تأتي للحاضر. مثل كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني هلا بطلتوا تصيروا هيك؟ لا، يعني الله جعلكم خير أمة أخرجت للناس. هون كيف نكلم من كان أي وجد، لذلك شو فسر لك يا بكلمة وجد، من كان أي وجد، حتى ما تفتكرها كان النقص، من كان من وجد في المهدي حال كونه صبيا. إيش ما بدنا نحاكي؟ ساعته بالإنداء في المهد بالسرير بالإنداء، وساعته صبي صغير. قال، هو بادرهم بقى بالجواب، قال إني عبد الله. شو بدك أكبر دليل على براءتها بقى؟ مثل الدليل على براءة سيدنا يوسف، الصبي الصغير كمان أنطقه الله فقال انظروا إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. وهيك هذا ولد صغير أعطاهم الحجة، شافوا أنه فعلا هي المتعدية. فهنيك الولد الصغير خلص سيدنا يوسف، وهو ولد صغير خلص السيدة مريم. قالوا كيف نكلمه، أي من كان أي وجد في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. شو الكتاب بقى؟ الإنجيل كان بذاك الوقت. وجعلني نبيا وجعلني مباركا، جعلني يعني قدر أني نبي، بس لسه ما صار نبي. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للناس، هذا الرجل المبارك اللي بينفع الناس، نفاعا للناس، إخبار بما كتب له، يعني عم يخبرهم بالمستقبل، أني أنا صعي ولد صغير الله، لكن رح أصير نبي، رح أصير رجل مبارك ينتفع الناس مني، وين ما رحت وين ما قعدت تنفع الناس. وهكذا طالب العلم الصالح التقي الذي يريد نفع الناس وين ما قعد بينصح وبيعلم، وهيك وين ما راح معلم وين ما راح بيفيد. مباركا أينما كنت نفعا للناس، إخبار، هذا الحكي جعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، قال هذا إخبار بما كتب له بما قدر الله له، معناته الله أنطقه بهذا. وأوصاني بالصلاة والزكاة، أمرني بهما، أوصاني بالصلاة والزكاة. الصلاة المقصود منها العبادة، قد تكون كصلاتنا أو الدعاء أو بغير شكل، على كل حال العبادة. والزكاة بمعنى الصدقات والنفع للناس من جهة المادة. ما دمت حيا، طول حياتي أكون نفاعا عابدا لله، نافعا لعباد الله، متصدقا فاعلا للخير. وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، يعني ما قالوا والد، شلون كان بيقولوا الآب والابن وروح القدس، ما في آب، في آب بدهم بآب على رأسهم. ما دمت حيا وبرا بوالدتي، منصوب بجعلني مقدرا، يعني هو بالعبارة ما في جعلني، ما في جعلني برا، لكان شو أعراب برا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره جعلني برا، منصوب بجعلني مقدرا، تقدير من قدرها مو موجودة باللفظ. منين أخذناها؟ من كلمة ولم يجعلني، برا بوالدتي ولم يجعلني، معناته جعلني هذا ولم يجعلني هذا. من كلمة يجعلني فهمنا أن الأولانية جعل، ولم يجعلني جبارا. من هو الجبار؟ المتعاظم بنفسه، شقيا عاصيا لربه. والسلام من الله علي، السلام بمعنى السلام والأمان. يوم ولدت هذا المحل وقت الخطر، سلمني الله. ويوم أموت كمان يوم خطر. ويوم أبعث حيا بدي يشوف كل واحد بقال شو نتيجته. هذول ثلاثة أيام صعبين، كل واحد له ثلاثة أيام، في حدا ما له ثلاثة أيام، يوم بيولد ويوم بيموت ويوم بيبعث، هيك بيقولوا كل واحد له ثلاثة أيام. وإذا بدك تقول عشرة أيام معناتها أسبوع، سبعة تبع الولادة وثلاثة يوم الموت، وهيك بيساوي له أسبوع سبعة أيام وقت بيولد، وقت بيموت بيساوي له ثلاثة أيام تمسايه، فإله كل واحد عشرة أيام من الدنيا، ثلاثة وقت بيولد، سبعة وقت بيولد وثلاثة وقت بيموت. أما هذول الثلاثة لابد منهم نفرحوا فيه، ولما فرحوا هذول إله بدهم يلاقيهم هو يوم ولد ويوم موته ويوم حشره، يوم نشره، يوم أبعث حيا نشره من القبر. الحشر معنى الجمع والنشر من القبر، يقال نشر وأنشر. ولم يجعلني جبارا متعاظما شقيا عاصيا لربه. والسلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى، هيك تقدمت نفس العبارة لما حكى سيدنا يحيى، قال لهم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، بيّن أن هذه الأوقات الثلاثة هي وقت الخطر، لذلك لقي فيها السلام. هذا عميل لك ما تقدم في السيد يحيى. قال تعالى لا قراءة يمترون، نحن قراءتنا شو؟ يمترون نفس القراءة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. من هذول اللي عم يمتروا ويشكوا؟ النصارى اللي صاروا يتخبطوا بقصة سيدنا عيسى، كل واحد صار يحكي شكل. فاختلف الأحزاب من بينهم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قول الحق بالرفع خبر مبتدأ، يعني هو قول الحق، خبر مبتدأ مقدر، أي قول ابن مريم قول الحق. وبالنصر ذلك عيسى بن مريم قول الحق بتقدير قلت قول الحق، والمعنى القول الحق، قول الحق يعني القول الحق، يعني القول الصدق. القول الصدق هو ما جرى من قصته في هذه الولادة. هلا أرينا مولد نحن، مولد مين؟ مولد سيدنا عيسى عليه السلام، بس بلا ملبس، مولد بلا ملبس، معلش بلا تلبيس أحسن، حتى نرفع اللبس اللي عملوه هذول النصارى ولبسوا في القضية، مع أن شغلة ظاهرة الله سبحانه وتعالى قص علينا. ما في شيء غريب بالنسبة لقدرة الله، كل شيء بالنسبة لقدرة الله ممكن. ما حكينا هذا في الدرس اللي خلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ليش هذاك صدقتوه هذا استغربتوه؟ والمعنى القول الحق الذي فيه يمترون من المرية. شو معنى المرية؟ الشك، أي يشكون. مين اللي هذول يمترون؟ قال وهم النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، كذب، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه تنزيها له عن ذلك. إذا قضى أمرا، يعني ما بدها أب وأم ولادي، لما بيريد شغلي إذا قضى أمرا أي إذا أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون، بالرفع بتقدير هو يكون، وبالنصب بتقدير أن، فكن فيكون بيكون جواب الطلب معناتها، وبوجود الفاء صار تقدر أن بعدها، كن فيكون معناتها جائز التنتين. ومن ذلك مما قدر الله وقدر عليه خلق عيسى من غير أب، جملة الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أراد تكوينها. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، أن الله وإن الله، احنا قراءتنا بالكسر. قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه بفتح إن أن صارف بتقدير أذكر، أذكر أن الله، وبكسرها بتقدير قل إن الله، لأنه بعد القول تجي إن مكسورة. بدليل ما قلت لهم، يعني كلمة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بتدل على أنه إن الله، لأنه عم يقدر له قل إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. هذا المذكور من هذه القصة وهذه العقيدة وهذا التصحيح في هذه القضية، هذا صراط طريق مستقيم مؤد إلى الجنة. وقفوا على الطريق، إن وقفوا عند الحد قال لا، فاختلف الأحزاب من بينهم، أي النصارى في عيسى أهو ابن الله أو إله مع الله معه أو ثالث ثلاثة، كل واحد صار يخبط شكل. هذا من عدا أن اتهموا كمان ابن النجار اللي كان يخدم في المسجد مع السيدة مريم، اتهموه فيها كمان، اتهموه فيها وبيعبدوها. شلون صار اتهموا سيدنا بيعبدوا سيدنا عيسى ويقولوا إله من الإله ويقولوا صلب، شلون صارت كمان كلها شغلة خربصة بخربصة. فويل شدة عذاب للذين كفروا بما ذكر وغيره، كفروا بنسبة الولد أو كفروا بنسبة الشريك، كل هذا الكفر كله ملة واحدة، قد ما صار فروع للكفر كله ملة واحدة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كل الأشياء غير دين الإسلام غير مقبولة، لا عاد يقبل لا دين نصارى ولا دين يهود بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالقرآن ناسخا لكل الكتب. ما بنحسن نقول هلا كله صحيح وكله بصح المشي عليه، لا ما بصح، لا نمشي على الإنجيل نمشي عليه، معلش لا نعتبر الإنجيل لا نعتبر التوراة، ما عندنا غير القرآن، جمع كل ما في الإنجيل وكل ما في التوراة، ما في مانع. لا في مغالطة، في ناس يقول لك هذا دين سماوي وهذا دين سماوي ونحن دين سماوي، كلها صحيح، لا هذيك الأديان نسخت، هذيك الأديان نسخت وتوحدت كلها وأصبح الدين لله وحده دين الإسلام فقط. ومن يبتغي غير صريح الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فويل للذين كفروا بما ذكر وغيره، كفروا بسبب ما ذكر من الولد أو غيره من الكفريات، من مشهد، من إيش لهم الويل؟ من مشهد يوم عظيم، أي حضور يوم القيامة وأهواله، أسمع بهم وأبصر. بكرة يوم فرشانين وعميانين عن الموعظة، ما عم يقبلوا النصيحة، لكن بكرة ما بتشوف أسمع منهم ولا أبصر منهم، يصيروا بيشوفوا مظبوط وهيك بصيروا بيسمعوا مظبوط. أسمع بهم، أي أسمع صيغة تعجب، وهيك يقال ما أكرم فلانا وأكرم بفلان، أكرم بفلان بمعنى ما أكرم فلانا، يعني ما أكثر كرما، وللتعجب. أسمع بهم وأبصر بهم، تانية محذوفة منها الفاعل بهم، صيغتا تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم، إمتى؟ يوم يأتوننا، في ذلك اليوم، أما هلا في الآخرة. لكن الظالمون، هن يعني بدل ما يقول لكنهم قال لكن الظالمون، جاء بهذا الظاهر بدل الضمير، بدل ما يقول لكنهم قال لكن الظالمون، ليزيدهم صفة وهي صفة الظلم. لكن الظالمون من إقامة الظاهر مقام المضمر. شو معنى إقامة الظاهر مقام المضمر؟ يعني الأصل طالما عم يحكي عليهم يوم يأتوننا، لكنهم لازم نقول، ليش قال لكن الظالمون؟ لكنهم مضمر، والظالمون اسم ظاهر، فأتى أقام الاسم الظاهر وهو الظالمون مقام المضمر تبع لكنهم، تبع الهاء والميم. هو ليش؟ ليظهر لهم صفة فيشهرهم بها وهي صفة الظلم. وما أشد ظلما من هذا، ما أشد ظلما من الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. لكن الظالمون من إقامة الظاهر مقام المضمر. اليوم أي في الدنيا، يعني بالآخرة حيصيروا مفتحين وسامعين، لكن اليوم في الدنيا في ضلال مبين، ضلال بين ظاهر. هذا مبين تجي بمعنى بين وبمعنى مبين، مع ثلاث أفعال: بان وأبان وبين، كل واحدة منهم تجي لازم ومتعدي. تقول أبنته فأبان، وبنته فبان، وبينته فبين. شايف لون؟ بس هلا شو عم يجيبها؟ عم يجيبها هلا بمعنى اللازم، عم يفسر مبين بمعنى بين. في ضلال مبين أي بين به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره. اليوم في الدنيا أي إعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما عميا. ثم قال وأنذرهم يوم الحسرة. وقفون حاضر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذلك. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما تحب وترضى، واجمع قلوبنا على الهدى والتقوى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. I don't know.